قال رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. الآن انتهى من مواضيع الجلد ودخل الآن إلى مواضيع القطع ونحوه. قال: باب القطع في السرقة. قال: وهي أخذ مال على وجه الاكتفاء من مالكية ونائبه. هذا التعريف لابد أن تحفظه، لابد أن تحفظه، وتزيد معه كلمة بعد قولي أخذ مال، زد كلمة، أكتب محترم، أكتب محترم، محترم، أخذ مال محترم. ونحن دائما نهتم بالتعريف أنها تحفظ. لماذا؟ لأن في الغالب تحتوي على أهم الشروط في المسائل، وإن كانت لا يلزم تستوفي، خصوصا في مثل السرقة. لو أراد أن نستوفي الشروط نحتاج إلى أن يكون التعريف سطرين أو ثلاثة. يقول: أخذ مال، فلا بد أن يكون مالا، فإذا كان شيئا تافها لا يعد مالا فهذا لا يكون سرقة، ولا بد أن يكون ذلك المال محترما. كل هذا سيأتي في كلام المصنف، بس أنا أردت أربط هذا الكلام بالتعريف. لا بد أن يكون محترما، فلو سرق خمرا أو آلة له كذا فنقول لا يحد بذلك. على وجه الاختفاء، فلو أخذه غصبا جهارا نهارا أو نحو ذلك فهذا لا يكون سرقة. من مالكه أو نائبه، فلو أن إنسانا عرف أن آخر قد سرق سكوتر مثلا من فلان، فقال: هو سرق سكوتر فلان، أنا التعزير بالمال، أنا أودبه لكم، فذهب وسرق سكوتر من السارق. طيب، فهذا نقول إنه لا يعد سرقة موجبة للحد. دخل المصنف إلى الكلام فقال: إذا أخذ المكلف الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. بعض الكلام هذا مكرر مما قبله، وبعضه فيه زيادة، ركز في هذا الشيء. ما قال: إذا أخذ المكلف، هذا نأخذ من لابد أن يكون مكلفا، خرج به الصبي والمجنون. طيب، وممكن تكتب بجوار المكلف، ممكن تكتب المختار، المختار العالم بالمسروق وتحريمه، المختار العالم بالمسروق وتحريمه. لابد أن يكون مختارا ليس مكرها، ولابد أن يكون عالما يعرف المسروق ويعرف حرمة السرقة. قال: الملتزم، هذا هو الشرط الثاني. ملتزم يخرج ماذا؟ أي يخرج الحربي، يخرج الحربي، ملتزم يخرج الحربي. ولهذا انظر إيش قال المصنف، قال: الملتزم مسلما كان أو ذميا، بخلاف المستأمن ونحوه. ما نحو المستأمن؟ الحربي. فهذا إذا أخذ ماله فهو مال حلال، كما ندمه حلال. لكن قوله بخلاف المستأمن جعله بين قوسين، واكتب عندها الأصح في المذهب، الأصح في المذهب أن المستأمن يحد إذا سرق من مسلم، أن المستأمن يحد إذا سرق من مسلم. طيب، قال: نصابا، فخرج به ما كان دون النصاب من حرز مثله، خرج به ما لو سرق من غير حرز مثلا. قال: من مال معصوم، قال بخلاف حربي أشرنا إليه، قال: لا شبهة له فيه، فخرج به ما لو كان له فيه شبهة، مثلا ولد سرق من مال أبيه، أب سرق من مال ولده. طيب، هذا فيه شبهة نفقة، شبهة. طيب، على وجه الاختفاء، خرج به ما لو أخذه جهارا قطع لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولحديث عائشة رضي الله عنها: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فلا قطع على منتهب. هذا مفهوم ماذا؟ مفهوم قوله ماذا؟ أي مفهوم آخر شيء اللي هو شرطا يكون سرقة حقيقية، وهو ما كان على وجه احتمال. قال: فلا قطع على منتهب، هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، على وجه الغريبة، يمشي الناس تحركون للصلاة ولا كذا، جاء أخذ هذا. قال: ولا مختلس، وهو الذي يخطف الشيء ويمر به، يخطف الشيء، يأتي بالدباب ولا شيء مسرع، يأخذ يعني ما كان بيد الإنسان، جوال أو شيء. ولا غاصب يأخذ جهارة نهارة ولا خائن في وديعة. قال أجعل هذا وديعة عندك حتى أرجع أنا من الحرم. ورجع فقال أين الجوال؟ قال بس ممكن نتعرف. كأني قد رأيتك من قبل. طيب خانه في وديعته، فهذا لا قطع لي لأنه ما أخذ المال على وجه الاختفاء. قال أو عارية، يعني ولا خائن في عارية. عارية قال أنا أذهب بالإجازة البلد، تعيرني لسيارتك؟ قال نعم عيرك. فعروا السيارة، لما رجع جحده جحده وقال أبدا هذه السيارة سيارتي أو سكوتر. طيب خائن في عارية أو غيرها، قال لأن ذلك ليس بسرقة. ليش ليس بسرقة؟ لأن السرقة قد تقدمت لك من قبل أنه لابد يكون على وجه الاختفاء، وهذا ليس على وجه الاختفاء. هذا ليس على وجه الاختفاء. أهم وصف في السرقة أنها تكون على وجه الاختفاء، وهذا ليس كذلك. ثم قال لكن الأصح يعني في المذهب أن جاحد العارية يقطع، أن جاحد العارية أكتب فقط، أكتب فقط. يقطع إن بلغت نصابا، يقطع إن بلغت نصابا. يقول ابن عمر رضي الله عنه ما كانت مخزومية تستعير المتاع وتركده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث مروي مرفوعا ومروي مرسلا، مروي عن ابن عمر ومروي أيضا مرسلا عن نافع. قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه. لماذا المصنف نقل هذا الكلام؟ قال أحمد لا أعرف شيئا يدفع. لماذا يقول هذا؟ هو يقول لك هذا لأنك عرفت أن السرقة لابد تكون على وجه الاختفاء، صح؟ وإذا أعطاه، إذا كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، هل أخذته على وجه الاختفاء؟ ما أخذته على وجه الاختفاء، صح؟ ومع هذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فهمت؟ هذا هو الذي جعله يقول قال أحمد لا أعرف شيء، يقول ما عندي شيء أستطيع أن أقول به إنني لا أعمل بهذا الحديث. فهمت هذا؟ حتى ولو قيل إنه مرسل فإن مذهب أحمد الاحتجاج بالمرسل. يعني حتى لا تقول أنت إنه والله هذا ليس أخذ على وجه الاختفاء، يقول نعم أنا أعرف أنه ليس أخذ على وجه الاختفاء، لكن أنا ما عندي شيء يدفع هذا الحديث، لا بد أن أعمل به لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقطع الطرار، ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. يبط الجيب، يبط يعني يشق الجيب. يعني أحياناً بعض الجيوب تكون خارجية، عندك آدم في جيب خارجي، طيب فيأتي إنسان مع الزحام ولا شيء بالمشرط يشرط ويأخذ منه 10 ريالات 100 ريال 500 ريال. طيب يقول هذا الطرار يأخذ منه أو بعد سقوطه، يعني بعد سقوط ما في الجيب، إذا أخذ نصاباً يقطع. لماذا؟ قال لأنه سرق من حرز. يقول حرز الفلوس هو الجيب، ما دام أنك تمشي حرز الفلوس والجيب وكذلك الجوال ونحو ذلك. ثم شرع في الشروط، وقلت لك إن الشروط بعضها قد تقدم، وإن شاء الله لاحقا نرتب هذا بالنسبة لشروط السرقة. قالوا يشترط للقطع في السرقة 6 شروط. أحدها أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له. هذا تعليل اشتراط أن يكون إيش؟ مالا. أعطوني مثال على شيء ليس مالا. قلم يشترى بفلوس ولا ما يشترى؟ يشترى مال. صار لها مال الآن، صار لها قيمة. ليس مالا. ممكن نقول الكلب مثلا، الكلب حشيش في الأرض مثلا، ورقة من أوراق الشجر نحو ذلك. قال إيش؟ لأن ليس مالا حرمته. ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال. يقول أنا اشترط أن يكون محترما حتى يخرج مثل مال الحربي، فهذا تجوز سرقته بكل حال لأنه غير محترم. قال فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام. آلة لهو يعني آلة لهو محرمة، آلة لهو محرمة، بينما لو سرق دفا مثلا فالدف يباح في بعض المواضع فلا يدخلونه. قال ولا بسرقة محرم، يقول لو سرق شيئا محرما. ما مثاله؟ قال كالخمر وصليب هذه أمثلة كلها على أشياء محرمة. وآنية فيها خمر، آنية فيها خمر، فهي متصلة بشيء لا قطع فيه، متصلة بشيء لا قطع فيه. قال ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء. لماذا الماء لا ليس فيه قطع إذا سرقه؟ هم عللوا بإيش؟ قالوا لأنه لا يتمول عادة، قالوا لأنه لا يتمول عادة، كما ذكروا في الربا، قالوا في الربا لا يجري الربا في الماء لأنه لا يتمول عادة. وهل هذا اليوم واقع؟ الماء يتمول اليوم صح ولا لا؟ إيه، فالظاهر والله أعلم أنه اليوم لا يقال مثل هذا. فإذا سرق من الماء ما يبلغ نصابا فنقول إنه يقطع بذلك، نقول إنه يقطع بذلك، اللي هو الماء الذي يكون في القوارير مثلا ونحو ذلك. هذا الظاهر والله أعلم. لماذا؟ لأنه قال لا يتمول عادة، وأنا أقول لك هذا شيء يتمول اليوم، هذا شيء يتمول. قال ولا بسرقة مكاتب وأم ولد. يقول هل يقطع لو سرق عبدا مملوكا ولا ما يقطع؟ يقطع. طيب لو سرق مكاتبا، قال لا هذا لا يقطع لأن ملك سيده غير تام. أم ولد، يقول أم الولد لا يحل نقل الملك فيها، لا يحل نقل الملك فيها، فصارت كأنها ليست مالا بالضبط. ومصحف، لماذا المصحف لا يقطع في سرقته؟ في المذهب يحرم بيع المصحف صح ولا لا؟ أي، فبناء على هذا لا يقطع في سرقته، لا يقطع بسرقته. لماذا؟ لاحظ الأبواب مرتبط بعضها ببعض، هذا لا يعتبر مالا عندهم. قال وحر ولو صغيرا، يقول لو سرق طفلا صغيرا، طفلة هرب بها، طيب ثم قبض عليه، فلا نقول إنه يقطع باعتباره سارق. طيب لماذا؟ لأن الطفل هذا حر وليس عبدا مملوكا، فليس مالا، ليس مالا. قال حر وصغيرا ولا بما عليهما. إيش معنى الكلام هذا؟ ولا بما عليهما زكريا، ما معنى بما عليهما؟ ها؟ أي يقول لو أن الطفلة هذه مثلا سرقها وكان عليها ذهب، المصحف الذي سرق كان مذهبا أو كيس المصحف مذهب، طيب فهل نقول إذا بلغ نصابا كل ذلك فإنه يقطع؟ نقول لا ما يقطع. لماذا لا يقطع؟ لأن القاعدة التابع تابع، الذهب في الطفلة، الذهب في ذهب المصحف تابع للطفلة في الأول والمصحف في الثاني، وهذه أشياء لا قطع في سرقتها، لا قطع في سرقتها. فإذا كان الأصل لا قطع في سرقتها فالتابع كذلك. نختم بالشرط الثاني. قال رحمه الله الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا، وهو أي نصاب السرقة ثلاثة دراهم خالصة، ثلاثة دراهم خالصة، أو تخلص أو تخلص من مغشوشة، أو ربع دينار أي مثقال، أو ربع دينار أي مثقال وليس أي مثقال، أو ربع دينار أي مثقال، ربع مثقال، ربع مثقال، مثقال يساوي دينار صح؟ قال وإن لم يضرب، أو عرض قيمته كأحدهما أي ثلاثة دراهم وربع دينار. طيب تذكرون يا شباب الدرهم كم يساوي؟ ها؟ درهم اللي هو من الفضة كم يساوي؟ تقريبا ثلاثة دراهم. جيد؟ فهو يقول ثلاثة دراهم صح؟ تضرب ثلاثة في ثلاثة كم يساوي؟ ثلاث دراهم في ثلاث جرامات يساوي تسعة، تسعة جرام من الفضة، تسعة جرام من الفضة. هذا يظهر عندك يا يونس ولا لا؟ يظهر مكتوب زين. طيب والدينار، الدينار كم يساوي؟ أربع جرامات وربع صح ولا لا؟ أربع جرامات وربع. طيب كم الربع؟ واحد فاصلة صفر ستة تقريبا. زين كم جرام الذهب كم يساوي؟ جرام جرام وزيادة فاصلة 0.6 سيساوي اليوم بحساب قيمة الذهب اليوم يمكن 600 ريال، 650 هكذا. 9 جرام، جرام الفضة بكم اليوم؟ 12 يمكن، في 12 ارتفع، فتقول 9 في 12، 9 في 10 90، 9 في 2 18 90 و 18 108 108 زين. فيكون هذا هو إيش؟ هذا هو النصاب، إما 3 دراهم أو ربع دينار. قال أو عرض قيمته كأحدهما، عرض قيمته كأحدهما. فليس كل شيء، يعني لو سرق مثل القلم هذا 10 ريالات فهذا لا قطع فيه. طيب لو سرق جوالا، على حسب، جديد قديم استعمل، طيب كم مدير راح عليه ينظر كم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى أو عرض قيمته كأحدهما، قال فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، رواه أحمد. يقول لك إن هذه النصوص تخصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع. سرق الجوال، بعدما هرب به سقط منه، تكسر الجوال. طيب فصار لا يساوي إلا 20 ريال بعد ما كان يساوي 2000 ريال مثلا. فيقول إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها. يقول بعد ثبوت السرقة، لحظة ثبوت السرقة كانت هذه العين تبلغ نصابا. طيب قال أو ملكها، أي العين المسروقة، السارق ببيع أو هبة أو غيرهما، لم يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك إنه لو كان هذا الذي سرق الجوال عرف عنه صاحب الجوال، وقال له صاحب الجوال ترى أنا أتابعك وعرفت أنك في المكان الفلاني، إما ترجع وإما كذا. قال لا لا لا اصبر علي، أنا أصلا أبحث عن جوال آيفون 17 وما وجدت. طيب فإن بعتني هذا خلاص الأمور طيبة، ما عندي مشكلة. فهل يسقط القطع بذلك؟ يقول لم يسقط القطع إيش؟ بعد الترافع إلى الحاكم. قال وتعتبر قيمتها، أي قيمة العين المسروقة، وقت إخراجها من الحجز. هذه معلومة مهمة وكنت أحب أن يذكرها هي قبل، كنت أحب أن يقولها قبل وإذا نقصت قيمة المسروقة. يقول تعتبر قيمتها، قيمة العين المسروقة، وقت إخراجها من الحجز. لماذا؟ قال لأنه وقت السرقة التي بها وجب القطع. يقول سبب إيجاب القطع هو السرقة، سرقت شيء قد بلغ نصابا. فنحن نعلق الحكم بوقت وجود السبب، طيب قال فلو ذبح فيه، أي في الحرز، كبشا فنقصت قيمته، كانت قيمته تبلغ النصاب فبالذبح نقصت قيمته دون النصاب، أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة. جاء سيسرق ثوب يساوي 150 ريال مثلا، فقال لا، راجع باب الحد، فقال نخرج من الإشكال هذا بشق الثوب. طيب يعني لص فقيه استفاد من هذا، قال شق في ذا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة ثم أخرجه من الحرز فلا قطع، لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. يقول لك إذن هي حكم وضعي، يعني علامة إذا وجد هذا وجد. قال أو أتلف فيه، أي في الحرز، المال لم يقطع. أتلف فيه المال يعني قفز ليسرق من أغنام في حظيرة، زين، فحصل أغنام وجد أجود واحدة منها، أراد يفتح الباب فإذا الباب ما ينفتح، حاول يقفز بالشاة فوق من فوق السوق، قالت إنا لم نخلق لها، يعني بلسان الحال مو لسان البقاء طبعا، فجلست ما تقفز، خصوصا إذا كانت من الضأن ليست من المعز، يكون القفز صعب مرة، مكانك تحمدي أو تستريح. فلما وجد أنه يعني الأمر يعني ضاق عليه ذبحها حتى ما يذهب كذا، يعني خالي اليدين وما أفسد شيئا. قال وتلى في الحرزي المال لم يقطع لأنه لم يخرج منه شيئا، فهو يضمن هذه الشاة، يعذر على تصوره وما إلى ذلك، لكن لا يحد لأنه لم يتحقق في وصف السرقة الشرعي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.